الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يسعدكم في الدارين، وأن يجعلكم موفقين معانين، وأن يرزقكم العلم النافع والعمل الصالح والنية الخالصة. وبعد، في لقائنا السابق أخذنا مباحث متعلقة بمنزلة الفقه والفقيه من الدين، وقد يكون في بعض تلك الأخبار شيء من الضعف في أحد أسانيدها، لكن معانيها ثابتة بطرق متعددة ونصوص مختلفة. وحينئذ ففضل الفقه في الدين، وفضل طلب الفقه، وفضل الفقهاء قد تواترت به النصوص من الكتاب والسنة. ونبتدئ اليوم بإذن الله عز وجل في أبواب هذا الفن، فن الأصول، لأن كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي قد وضع لبيان الأحكام والقواعد الأصولية وكلام السلف فيها. ابتدأها بتعريف الفقه، لأن أصول الفقه مكون من كلمتين، أصول وفقه. فقال، نقل عن ثعلب في بيان معنى الفقه في اللغة، يقال: فقه الرجل إذا كمل، وفقه إذا شد شيئا من الفقه. فقه بالضم إذا كمل، وفقه بالكسر إذا شد، يعني فهم وعرف شيئا من الفقه. ونقل عن ابن قتيبة قال: الفقه في اللغة الفهم، يقال فلان لا يفقه قولي، أي لا يفهمه. قال الله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أي لا تفهمونه. ثم يقال للعلم الفقه، لأنه عن الفهم يكون، فقال بأن العلم سمي بهذا الاسم الفقه لأنه نتيجة للفهم. وقد يسمى الشيء باسم أسبابه، ولذلك يقال مثلا رعت المطر، لأن المطر هو السبب في العشب الذي ينبت. قال: ويقال للعالم فقيه، لأنه إنما يعلم بفهمه على مذهب العرب في تسمية الشيء لما كان سببا. ونقل عن ثعلب أيضا أنه سئل عن قوله تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، فقال: الفهم. ونقل عن الأنباري أنه قال: قولهم رجل فقيه معناه عالم، وكل عالم بشيء فهو فقيه فيه. من ذلك قولهم: ما يفقه ولا ينقه، معناه لا يعلم ولا يفهم. يقال: نقهت الحديث أنقهه إذا فهمته، ونقهت من المرض أنقه. ومن الفقه قولهم: فقيه العرب معناه عالم العرب. فمن ذلك قوله تعالى: ليتفقهوا في الدين، معناه ليكونوا علماء. ثم نقل عن سعيد بن جبير أنه سئل عن الفقه في الدين، فقال: العلم بأمر الله وما نهى الله عنه. إذن الكلام السابق في التعريف اللغوي، والآن يبتدئ بنقل كلام السلف في التعريف الاصطلاحي للفقه. فسئل سعيد بن جبير عن الفقه في الدين، فقال: العلم بأمر الله وما نهى الله عنه وما أمر من العلم بسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم والمحافظة على ما علمت فذلك الفقه في الدين. ثم نقل عن أبي إسحاق الشيرازي وهو شيخ للمؤلف ومن علماء الشافعية قال الفقه يعني في الاصطلاح معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. والناظر في كلام علماء الشريعة وفي النصوص يجد أن كلمة الفقه تستخدم بأربعة استخدامات، أولها أحكام الدين قاطبة، ومن هذا قول الله عز وجل ليتفقهوا في الدين أي ليكونوا علماء فيه سواء في المعتقد أو في أحكام الفروع، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والمعنى الثاني أن يراد بالفقه في الاصطلاح الفهم والقدرة على استخراج الأحكام من الأدلة، ولذلك يقال فلان فقيه بمعنى أنه قادر على استخراج الأحكام من الأدلة. والمعنى الثالث ما ذكره الشيرازي من معرفة من كون الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية، وبعضهم يزيد العملية. لماذا؟ لأن العقدية تبحث في علم آخر هو علم العقيدة. وهناك اصطلاح خص كلمة الفقه بالأحكام الظنية، قد يعبرون عنها بما طريقه الاجتهاد. وبعد أن عرفنا معنى الفقه ننتقل إلى الأحكام الشرعية، وذلك أن الفقيه بنظره في الأدلة يريد أن يصل إلى الأحكام الشرعية، فلا بد أن يتصور الحكم الشرعي ليتمكن من الوصول إليه. فقال والأحكام الشرعية، المراد هنا التكليفية، نسبت إلى الشرع لأنه لا بد من وجود دليل شرعي لإثبات هذه الأحكام، أولها الواجب، وثانيها الندب، وثالثها المباح، ورابعها المحظور، وخامس المكروه. ثم ذكر من الأحكام الوضعية الصحيح والباطل، وابتدأ يعرف كل واحد من هذه الأحكام الخمسة. فقال الواجب الواجب هو ما أمر الشارع به أمرا جازما، ما أمر الشارع به أمرا جازما. قال المؤلف عنه بأنه ما تعلق العقاب بتركه، أي أن من تركه يكون معاقبا، وبعضهم قال يكون مستحقا للعقوبة لأنه قد يتوب بعد ذلك وقد يعفو الله عز وجل عنه. ومثل له بالصلوات الخمس، مثل له بالصلوات الخمس، فإنها من الواجبات. وتلاحظون أن التمثيل لا بد أن يكون، أن تقول الصلوات الخمس، لأن بعض الصلوات مستحبة لا تدخل في قسم الواجب، ومثله الزكاة ورد الودائع والغصوب، فهذه واجبات بحيث من تركها يكون مستحقا للعقوبة. والنوع الثاني من أنواع الأحكام الندب، وهو ما أمر به الشارع أمرا غير جازم، ما أمر به الشارع أمرا غير جازم. وقال المؤلف بأنه ما تعلق الثواب بفعله ولا يتعلق العقاب بتركه، فمن فعله تقربا وامتثالا فإنه يكون مأجورا، ولا يؤجر حتى يفعله تقربا وطاعة لله عز وجل. ولا يتعلق العقاب بتركه، ومثل له بصلوات النفل والسنن الرواتب وصدقات التطوع وغير ذلك من القرب المستحبة. وبعضها يتمحض أن يكون عبادة الواجبات والمندوبات، بعضها لا يفعل إلا على جهة العبادة مثل الصلاة، وبعضها قد يفعل على غير جهة العبادة كرد الغصوب والودائع. وهكذا في المندوبات، فإن منها ما هو من العبادات ومنها ما هو من غير العبادات مثل الإحسان إلى الخلق. النوع الثالث من الأحكام المباح، وهو ما أذن الله في فعله وتركه غير مقترن بمدح ولا ذنب. وعرفه المؤلف بأنه لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه، كأكل إيش؟ الطيب. أصل الأكل واجب، لكن تخصيص نوع معين بكونه هو المأكول هذا نقول مباح. ومثله أيضا لبس الناعم والنوم والمشي، فهذه مباحات. وتلاحظون أن هذه المباحات قد يختلف حكمها باختلاف القرائن التي تكون معها، فإن من خشي عليه من التلف بسبب عدم الأكل وجب عليه الأكل، ومن احتاج بدنه إلى نوع من أنواع الأكل استحب له أن يأكل ذلك النوع. لكن هذا الوجوب وهذا الاستحباب ليس لذات المحل، وإنما ليس لذات الأكل، وإنما لأمر خارج عنه. الحكم الرابع المحظور، وهو الحرام، وهو ما نهى عنه الشارع نهيا جازما، ويترتب عليه العقاب لمن فعله عامدا، والثواب لمن تركه، أي والثواب لمن تركه ممتثلا. العقاب لمن فعله عامدا، والثواب لمن تركه ممتثلا. ومثل له المؤلف بعدد من المعاصي. والنوع الخامس من أنواع الأحكام المكروه، والمراد به ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم. وعرفه المؤلف بأنه ما تركه أفضل من فعله. والمكروه لا يترتب على فعله إثم، ويترتب على تركه امتثالا لأمر الله الأجر والثواب. ومثل له المؤلف بالصلاة مع مدافعة الأخبثين، والصلاة في أعطان الإبل. عند عدد من أهل العلم أن الصلاة في أعطان الإبل صحيحة لكنها مكروهة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. والصواب عدم صحة الصلاة في أعطان الإبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وكذلك اشتمال الصماء بأن يلبس في الصلاة ثوبا لا يتمكن من إخراج الثوب إلا برفعه، قال وغير ذلك مما نهي عنه على وجه التنزيه. ثم ذكر أمثلة للأحكام الوضعية التي وضعها الله مقترنة بالحكم التكليفي، فذكر حكمين: الأول الصحيح، وهو ما ترتب عليه ما ترتبت عليه آثاره وحصل المقصود منه. ومن أمثلة ذلك أن البيع المقصود منه هو انتقال الملك بين البائع وبين المشتري، فإذا كان البيع تترتب عليه هذه الآثار كان بيعاً صحيحاً، وإذا لم تترتب عليه هذه الآثار كان بيعاً باطلاً. ومن أمثلة هذا في عقد النكاح، في عقد النكاح، عقد النكاح تترتب عليه عدد من الآثار، ما هي؟ حل الوطء، وجوب المهر، وجوب النفقة، ثبوت المحرمية، نسب الولد، أبناؤه يحرمون على المرأة بالمصاهرة، وكذلك آباؤه، ثبوت الإرث، إلى غير ذلك من الأحكام. متى هذه أحكام وآثار لعقد النكاح متى كان العقد صحيحا، أما لو كان العقد فاسدا فإنه لا تترتب عليه هذه الآثار. متى يكون العقد صحيحا؟ إذا وجدت شروطه وأسبابه وعلله وانتفت موانعه. إذن لابد فيه من وجود ثلاثة أشياء: الأول الشروط، الثاني السبب أو العلة، الثالث الأركان، ينتفي عن شيء واحد هو الموانع. فمتى وجدت شروط العقد وأركانه وسببه وانتفت موانعه كان العقد صحيحا تترتب عليه آثاره. وقال المؤلف: الصحيح ما تعلق به النفوذ، أي مكن الإنسان من التصرف وحصل به المقصود، كالصلوات الجائزة، من صلى صلاة جائزة ترتب عليها أنه يكون له الأجر وتبرأ ذمته ويسقط عنه القضاء. لكن لو كانت الصلاة غير صحيحة لما ترتبت هذه الأمور عليها. ومثله البيوع الماضية، أي التي تمت ونفذت. ثم ذكر القسم الآخر وهو الباطل، وقد يسمى الفاسد. ما هو الباطل؟ هو الذي لا تترتب آثار الفعل عليه. ومتى يكون العقد فاسدا أو باطلا؟ إذا لم يوجد سببه، أو انتفى أحد شروطه، أو لم يوجد ركنه المقدور عليه. وهكذا أيضا في مسألة الموانع، فإذا وجد المانع دل هذا على الفساد. نمثل لهذا في الصلاة، متى تكون الصلاة صحيحة؟ إذا وجد السبب وهو دخول الوقت، زوال الشمس في الظهر، غروب الشمس في المغرب. اثنين، وجدت الشروط مثل الوضوء، ستر العورة، استقبال القبلة، إلى غيره. وهكذا أيضا وجدت الأركان، لو صلى بدون ركوع أو بدون سجود متعمدا لم تصح صلاته. لماذا؟ لعدم وجود أحد أركانه. وهكذا لابد أن تنتفي موانعه، تنتفي موانعه. لما صلى ضحك في الصلاة أو أحدث، يقول ما حكم الصلاة؟ باطلة. لماذا؟ ألم يوجد السبب هو زوال الشمس؟ ألم توجد الشروط كاملة؟ ألم توجد الأركان كاملة؟ قلنا بلى، لكن وجد هنا مانع يمنع من صحة الفعل. بعد ذلك انتقل المؤلف إلى تعريف كلمة أصول الفقه، فقال كلمة أصول معناها الأدلة، وأصول الفقه الأدلة التي يبنى عليها الفقه. تلاحظون أنه ليس المراد بأصول الفقه الأدلة التفصيلية، وإنما الأدلة الإجمالية. فقوله وأقيموا الصلاة هذا دليل تفصيلي لا يدخل معنا هنا، بخلاف دليل القرآن الكريم. قال أصول الفقه الأدلة التي ينبني عليها الفقه، وهي يعني هذه الأدلة الإجمالية كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بما حفظ عنه خطابا وفعلا وإقرارا. خطابا المراد به السنة القولية، وفعلا ما لم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم مما وقع أمامه، وإقرارا. فهذه أنواع السنة. والدليل الثالث إجماع الأمة من أهل الاجتهاد. قال فهي هذه الأمور الثلاثة ثلاثة أصول، ونحن نذكر كل أصل منها على التفصيل وكيف يترتب بعضها على بعض، ثم نذكر القياس وما يجوز منه وما لا يجوز، وبالله نستعين. قال المؤلف القول في الأصل الأول وهو الكتاب. المراد بالكتاب القرآن العظيم، وهو كلام رب العزة والجلال. ما الدليل على أن هذا القرآن هو كلام الله؟ قول الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فدل هذا على أن الكلام ينسب إلى الله. فإن قال قائل ألا يحتمل أن يكون المراد به كلام منسوب إلى الله لأن الله خلقه، لأن الله خلقه كما خلق الشجرة خلق الكلام فيها، فنقول هذا كلام خاطئ، هذا كلام خاطئ، لأن ما ينسب إلى الله ويضاف إليه على نوعين أعيان ومعاني. فإذا أضيفت المعاني إلى الله فهي صفات، وإذا أضيفت الذوات إلى الله فهذا لا يلزم منه أن تكون صفات لله. مثال ذلك لما قال علم الله، نقول علم ذات أو معنى، معنى، فيكون صفة لله، بخلاف بيت الله معنى ولا ذات؟ ذات، وبالتالي لا يكون صفة لله. القرآن هو كلام الله، وهو هذا الذي بين أيدينا المحفوظ في الصدور والمكتوب في المصاحف والمقروء بالألسنة والمسموع بالآذان، هو بعينه كلام رب العزة جل وعلا. فإن الكلام ينسب إلى قائله الأول ولا ينسب إلى ناقله، ولذلك لا نقول لأنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا كلام جبريل، وإنما هو كلام رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. وقد أورد المؤلف في هذا في أوائل هذا الباب عددا من الآيات القرآنية التي فيها بيان منزلة كلام رب العزة والجلال. ومن ذلك قول الله تعالى: وإنه لكتاب عزيز، أي قوي منيع، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. استدل على هذا بفضل الكتاب وأنه لا يأتيه التحريف والتبطيل. ثم استدل بقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر، أي سنة، لتبين للناس ما نزل إليهم، أي الكتاب، ولعلهم يتفكرون. ثم أتى بقوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، فيه بيان فضيلة هذا الدليل الأول الكتاب العظيم، فهو تبيان لكل شيء، موضح لأحكام كل شيء، وفيه الهدى والرحمة والبشرى للمسلمين. مستدل بقوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما يدل على أن القرآن أمر الله، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ثم أورد المؤلف من حديث أبي البختري عن الحارث الأعور وهو ضعيف عن علي قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمتك ستفتتن بعدك، ببعض الألفاظ ستكون فتن، فسأل رسول الله فسأل يعني عليا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما المخرج من هذه الفتن؟ قال: بكتاب الله، بكتاب الله العزيز. لماذا؟ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ثم قال: من ابتغى العلم في غيره أضله الله، ومن ولي هذا الأمر من جبار فحكم بغيره قصمه الله، هو الذكر الحكيم والنور المبين والصراط المستقيم. وشو؟ القرآن. تهوجس. هو الذكر الحكيم والنور المبين والصراط المستقيم، فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، وهو الذي سمعته الجن فلم تنتهي أن قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد لا يخلق، أي لا يتقطع ويصبح قديما على طول الرد، أي على كثرة تكراره، بل كلما قرأته تجد في كتاب الله معاني جديدة تقول: كيف لم أهتدي إليها في المرة الأولى. ولا تنقضي عبره ولا تفنى عجائبه. ثم قال علي رضي الله عنه للحارث: خذها يا أعور، لأن الحارث بن عبد الله كان أعور. ثم أورد المؤلف من طريق آخر حديث علي، هذا الحديث بإسناد آخر. ثم أورد من حديث أبي شريح الصحابي قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبشروا أبشروا، أليس تشهدون أن لا إله إلا الله؟ قالوا: نعم. قال: فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله تعالى وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. بهذا فضيلة التمسك بالكتاب القرآن العظيم، وأنه النجاة مما قد يأتي للعبد. ثم أورد عن ابن عباس قال: من قرأ القرآن واتبع ما فيه هداه الله من الضلالة، فإن الله تعالى يقول: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني وقد أعمى وقد كنت بصيرا، قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ثم أورد عن وفي الآية الأخرى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ثم أورد عن ابن مسعود أنه قال: من أراد العلم فليثور القرآن، أي ليستنبط من القرآن ويتفهم القرآن، فإن فيه أي في القرآن علم الأولين والآخرين، إلا أن إسرائيل شو عندكم؟ يبدو أنه نقل خبرا في هذا اللفظ، أو أن السابق لم يذكره على أنه من كلام علي وإنما من كلام ابن مسعود، وإنما بناء على أنها من كلامه. ثم أورد المؤلف عن مسروق قال: نعم، احتمل. أورد عن ابن مسروق عن مسروق قال: ما تساءل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن، أو إلا وعلمه في القرآن، ولكن قصر علمنا عنه. فكل العلوم الشرعية أصلها كتاب الله، قد يخفى دليل على المكلف أو لا يهتدي لوجه الدلالة منه، وحينئذ يحتاج إلى مراجعة الأدلة الأخرى. ثم نقل المؤلف عن أبي شريح قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبشروا، أليس تشهدون أن لا إله إلا الله؟ فتمسكوا به أي بالقرآن، فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. ثم أورد عن ابن عباس في قوله تعالى: من قرأ القرآن واتبع ما فيه هداه الله من الضلالة ووقاه يوم القيامة وسوء الحساب، وذلك بأن الله تعالى يقول: فمن اتبع هداي فلا يضل إيش؟ ولا يشقى. ثم أورد من حديث ابن مسعود قال: من أراد العلم فليثور القرآن، أي ليستنبط الأحكام والفوائد من كتاب الله عز وجل، فإن فيه علم الأولين والآخرين، إلا أن إسرائيل قال خبر. طيب، ثم أورد حديث مسروق تقدم معنا، ثم أورد كلام عبد الله بن عمرو قال: من قرأ القرآن فكأنما استدرجت النبوة بين جنبيه، إلا أنه لا يوحى إليه. بعد أن بين حقيقة هذا الدليل وأنه كلام الله، وبين منزلته وخصائص القرآن، وذكر فيه قرابة 15 خاصية لهذا القرآن من كلام علي مرفوعا وموقوفا، ثم بعد ذلك أشار المؤلف إلى مباحث القرآن العظيم في هذا الكتاب، فقال: وفي القرآن المحكم والمتشابه، لقوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وأما الذين هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون: ربنا آمنا كل آمنا به كل من عند ربنا. طيب، ثم ما هو المحكم وما هو المتشابه؟ هناك أقوال، لكن أرجح الأقوال أن المحكم هو الصريح في معناه، وأما المتشابه فهو الذي قد يفهم منه خلاف المراد به، قد يفهم منه خلاف المراد منه. مثال ذلك في قوله: إنا نحن نزلنا الذكر، لو جاءنا آت وقال: إنا ونحن، ضمائر للجمع، فهذا يدل على أن الله ثالث ثلاثة. إيش نقول؟ نقول هذا متشابه. ماذا نفعل؟ نقول نرده إلى المحكم، وجاءتنا نصوص شرعية كثيرة من المحكم تدلنا على أن الله واحد. إيش الدليل؟ قل هو الله أحد، ما من إله إلا إله واحد، ونحو ذلك من النصوص الدالة على أن الله واحد، فنرد المتشابه للمحكم. ومن أنواعه الحقيقة والمجاز، المراد بالحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له، وأما المجاز فاستعمال اللفظ في غير ما وضع له لقرينة معه، وسيأتي البحث في الحقيقة والمجاز. هكذا من القرآن أوامر ونواهي، الأوامر مثل ماذا؟ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. نواهي مثل ماذا؟ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا تقربوا الزنا، لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وكذلك هناك نصوص عامة تشمل جميع الأفراد الصالحة تحتها، مثال ذلك لما أقول: سجد الملائكة كلهم أجمعون، هذا عموم، ويقابله الخصوص، كما لو قلت: ينزل جبريل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، عام ولا خاص؟ خاص. هكذا المبين والمجمل، المجمل هو الذي لا يتضح المراد منه، ومن أمثلته في قوله: وآتوا حقه يوم حصاده، كم مقدار الحق؟ كم مقدار الحق؟ وآتوا حقه يوم حصاده، نقول هذه الآية مجملة لا نفهم مقدار الحق منها، ماذا نفعل بها؟ نعيدها إلى المبين الواضح. مثال ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر، وبالتالي هذا يفسر قوله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده. والناسخ هو المنسوخ، فإن هناك بعض النصوص نسخ لفظها أو نسخ حكمها. قال فيحتاج الناظر في علمه إلى عدد من الأمور. الآن ابتدأ بشروط الفقيه. قال يحتاج الناظر في علمه إلى حفظ الآثار، يكون حافظا للسنن وأقوال الصحابة، وكذلك يحتاج إلى درس النحو، إن كون الكلمة في فاعل أو تدل على فاعل أو تدل على مفعول هذا من النحو، ويترتب عليه معرفة عدد من الأحكام الشرعية، ومثله أيضا علم العربية واللغة، فإن القرآن نزل بلغة عربية، إذا جاءتنا لفظة فإننا نفسرها بحسب لغة العرب. واضح؟ واضح؟ واستدل على هذا بأن الله عز وجل أنزل الكتاب بلغة العرب، إنا نحن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ثم أورد بإسناده أن رجلا سأل الحسن فقال أرأيت الرجل يتعلم العربية، ليش يتعلم العربية؟ قال يتطلب بها حسن المنطق ويلتمس أن يقيم قراءته. فقال الحسن فتعلمها حسن فتعلمها يا أخي، فإن الرجل لا يقرأ الآية فيعي بوجهها فيهلك فيها. يعني قد يأتيه الموت وهو يتفكر في آية من القرآن فيكون ميتا على عبادة من العبادات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فإن الرجل لا يقرأ الآية فيعي بوجهها فيهلك فيها. ثم أورد بإسناد عن ابن عباس مرفوعا من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. أورد حديث من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ، لأن القرآن لا يصح أن يفسر إلا بقرآن أو بسنة أو بإجماع أو بلغة العرب. وأما التصورات الذهنية والحسابات الفكرية فهذه ليست محلا لاستخراج الحكم. طيب، إذن استخراج التفسير القرآني. إذن القرآن لا يقال فيه بالرأي ولا يفسر بحسب الرأي، وإنما يفسر بالأدلة أو بلغة العرب. ونقل عن ابن الأنباري أنه قال حمل بعض أهل العلم هذا الحديث، حديث إيش؟ من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ، على أن الرأي هنا يراد به الهوى، ومن قال في القرآن، فيكون المراد بالتفسير الحديث من قال في القرآن قولا يوافق هواه لم يأخذه عن أئمة السلف فأصاب فقد أخطأ. لماذا؟ لأنه حكم على القرآن بما لا يعرف أصله ولا يقف فيه على مذهب من سبقه. واضح الدليل الأول. ننتقل للمبحث الثاني. خلاصة هذا الفصل أن القرآن حجة يجب أخذ الأحكام منها، وبالتالي لا بد من مراجعة القرآن وكثرة الارتباط به. نعم، ما ينسب إلى الله على ضربين، الأول ذوات مثل ناقة الله، ومثل بيت الله ومثل إيش؟ عباد الله. نعم، فيها النوع الثاني معاني، فهذه تنسب إلى الله مثل علم الله، سمع الله، كلام الله، في معاني. هناك كلمات تحتمل الذوات وتحتمل المعاني، مثال ذلك صنع الله وخلق الله. ايش رايكم، ذات ولا فعل؟ نقول تعال ماذا تريد، لان المفعول مرة يراد به المصدر الذي هو صفة معنوية، ومرة يراد به المفعول الذي هو أمر خارج. فعندما تقول خلق الله يحتمل أن يراد به المخلوق الذي خلقه الله، ويحتمل أن يكون الفعل الذي هو صفة الله، فبالتالي نقول هذه تحتمل معنيين. ولذلك لما تجد عند بعض الناس، وجد أن بعض أهل العلم قال خلق الله قديم ليس بحادث، فظنهم يريدون مخلوق الله، هذا خطأ. بعضهم قال جنس الخلق قديم، كلام الأئمة في قولهم خلق الله قديم يريدون به الصفة، صفة الله، فالله لم يزل خالقا قبل وجود المخلوقات. لأن هناك طائفة من الجهمية والمعتزلة يقولون لم يكن خالقا إلا بعد أن وجدت المخلوقات، وبالتالي قالوا استجدت له هذه الصفة بعد وجود المخلوقات. وأهل السنة ماذا يقولون؟ يقولون هو خالق قبل أن توجد المخلوقات، كما يقال للإنسان كاتب ما دام يكتب وإن لم توجد الكتابة منه بعد. قال المؤلف، انتهينا من هذا. قال المؤلف باب القول في المحكم والمتشابه، ثم أورد الآية التي في آل عمران وذكرناها قبل قليل، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. قيل أم الكتاب أي معظمه، وقيل أم الكتاب أي هي التي يرجع إليها، أي أصل الكتاب. وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ثم مثل للمحكمات بقوله تعالى قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، ثلاث آيات. فالمحكم مرة يراد به ما يقابل المنسوخ، ومرة يطلق وفي مقابلة المتشابه، فنحن الآن نريد المحكم الذي في مقابل المتشابه. ومرة يطلق المحكم بدون أن يكون في مقابلة شيء، فيكون حينئذ الإحكام مرة بمعنى غير المنسوخ، ومرة محكم بمعنى غير متشابه، ومحكم مرة بمعنى متقن، كما في قوله تعالى كتاب أحكمت آياته أي أتقنت، والمراد هنا المحكم الذي في مقابلة المتشابه. ما هو المحكم؟ هو الذي لا يفهم منه غير مراد المتكلم به. في مقابل المحكم المتشابه، والمتشابه يطلق مرة في مقابلة المحكم، فيكون المراد به ما يمكن أن يفهم به غير المقصود به. ومرة يطلق المتشابه في ليس في مقابلة شيء، ويراد به ما يصدق بعضه بعضا، كما في قوله تعالى كتابا متشابها مثانية. ما معنى متشابها هنا؟ يصدق بعضه بعضا. ثم ذكر عن مقاتل في قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، قال يعمل بهن، يعني غير منسوخات، وهن الآيات التي في سورة الأنعام. قال هن أم الكتاب، يعني أصل الكتاب، لأنهن في اللوح المحفوظ مكتوبات، وهن محرمات على الأمم كلها في كتابهم، وإنما سمين أم الكتاب لأنهن مكتوبات في جميع الكتب التي أنزلها الله وعلى جميع الأنبياء، وليس من أهل دين إلا وهو يوصى بهن. ثم قال وأخر متشابهات، وفسر المتشابهات بالحروف المتقطعة: ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، ألف لام ميم راء، ألف لام راء. لماذا سميت متشابهة؟ قال لأنه لا يعرف المراد بها. شبه على اليهود: كم تملك هذه الأمة من السنين. ثم قال فالمتشابهات هؤلاء الأربع الكلمات. من يقول هذا؟ إيش؟ مقاتل. قال فأما الذين في قلوبهم زيغ، أي ميل عن الهدى وهو الشك، ومن أمثلة هؤلاء اليهود: فيتبعون ما تشابه منه، يعني المعنى الآخر الذي فهم من المتشابه ولم يكن مقصودا للمتكلم به. ومن أمثلتهم اليهود: فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، أي الكفر، وابتغاء تأويله، يعني منتهى ما يكون وكم يكون، يريدون أن يعرفوا حقيقة ما في الكتاب، وحقيقة ما في الكتاب لا يعلمها إلا الله عز وجل. قد ذكر أن المراد بها كم عدد السنين التي تملك هذه الأمة. وقيل إن المحكم هو ما تعلق بالأحكام وعلم الحلال والحرام. ونقل عن مجاهد في قوله آيات محكمات أحكم ما فيها من الحلال والحرام، فجعل المراد بها آيات الأحكام. وقيل إن الآيات المحكمات هي الناسخة والثابتة الحكم، بينما المتشابهات هي المنسوخة الحكم والأمثال، فجعل الأمثال المثل من المتشابه، والقسم وما لا يتعلق بحلال ولا حرام. لأن هذا قول آخر يقول المحكم الحلال والحرام، والمتشابه ما سواه. ونقل عن ابن عباس في قوله في هذه الآية أن المحكمات ناسخه وحلاله وحرامه وفرائضه وما يؤمن به وما يعمل به، أما المتشابهات فمنسوخه ومقدمه ومؤخره وأمثاله وأقسامه وما يؤمن به ولا يعمل به. ثم نقل عن الضحاك أن المراد به الناسخ والمنسوخ. ونقل قولا آخر بأن المتشابهات هي المتعارضات في الظاهر، فيزل بها أهل الزيغ. لماذا؟ إما أن يقولوا القرآن متناقض، أو أن لا يستطيع الجمع بين النصين فيأخذ بأحد النصين المتعارضين في غير محله. وروى عن عائشة قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه قال فأولئك قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروا. ونقل عن أيوب أن المراد بالذين بمن في قلوبهم زيغ أهل البدع والأهواء، فقال لا تلقى أحدا من أهل البدع إلا وهو يجادلك بالمتشابه من القرآن. وقد سأل رجل ابن عباس عن عدة من الآيات في هذا النوع فأخبره بوجهها. جاء رجل فقال يا ابن عباس إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي قد وقع ذلك في صدري، فقال ابن عباس أتكذيب بكتاب الله؟ فقال الرجل ما هو بتكذيب ولكن اختلاف، يعني ما فهمتها. قال فهل أم أي أعطني ما وقع في نفسك؟ فقال له الرجل أسمع الله تعالى يقول فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وفي آية أخرى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، في الآية الأولى نفى التساؤل وفي الثانية أثبتها. وقال في آية أخرى ولا يكتمون الله حديثا أي يتكلمون به. وقال في آية أخرى قال والله ربنا ما كنا مشركين، أي أنهم هنا كتموا ما كان عندهم من الشرك فقد كتموا في هذه الآية. وفي قوله أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. فظهر هذه الآية أن خلق السماء أولا ثم خلقت الأرض، قال والأرض بعد ذلك دحاها. وقال في الآية الأخرى أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ففي ظاهر هذه الآية أن خلق الأرض قبل خلق السماء. ثم قال وقوله تعالى وكان الله غفورا رحيما، ثم قال في آية أخرى عزيزا حكيما، فإنه كان إن ظاهرها أنه اتصف بهذه الصفة في الماضي ثم بعد ذلك لم يعد متصفا بها في الآتي في الحاضر والآتي. فقال ابن عباس هات ما في نفسك من هذا. فقال السائل إذن أنبئني بهذا، كأن ابن عباس قال زدني جميع ما عندك من المتشابه أعطني إياه ليجيبك عنه. فقال أجبني عن هذا فحسبي. قال ابن عباس قوله ولا يتساءلون هذا في النفخة الأولى ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ثم إذا كانت النفخة الأخرى قاموا فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. وأما قوله والله ربنا ما كنا مشركين فإن الله تعالى يغفر يوم القيامة لأهل الإخلاص ذنوبهم، لا يتعاظم عليه ذنب أن يغفره ولكنه لا يغفر الشرك. فلما رأى المشركون ذلك أنه لا يغفر الشرك ويغفر ما دونه قالوا إن ربنا يغفر الذنوب ولا يغفر الشرك، تعالوا نقول إن كنا أهل ذنوب ولم نكن مشركين. فقال الله تعالى هذه اللفظة الأخرى قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، أما إذا كتموا فاختموا على أفواههم، فيختم على أفواههم فتنطق أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون، فعند ذلك عرف المشركون أن الله لا يكتم حديثا، فذلك قوله تعالى يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وأما قوله أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها، فإنه خلق الأرض في يومين قبل خلق السماء، ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين، ثم دح الأرض بعد ذلك، فالخلق أولا ودحو الأرض بعد ذلك، ودحيها أن أخرج منها الماء والمرعى وشق فيها الأنهار وجعل فيها السبل أي الطرق، وخلق الجبال والرمال والأكوام وما فيها في يومين آخرين، فذلك قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها. وقوله إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، جعلت الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام، وجعلت السماوات في يومين. وأما قوله تعالى وكان الله رؤوفا رحيما وكان الله عزيزا حكيما، فإن الله تعالى جعل نفسه ذلك وسمى نفسه بذلك، ولم ينحله أحدا غيره، أي لم يسمه بذلك. وكان الله معناها لم يزل كذلك، ثم قال يعني أنه كان هكذا من الأزل، ولا ينفي استمرار هذه الصفة عنده سبحانه بعد ذلك. ثم قال ابن عباس احفظ عني ما حدثتك، واعلم أن ما اختلف عليك من القرآن أشبه ما حدثتك، لو وجد أشياء أخرى اختلفت عندك ولم تفهمها فحقيقتها أن هذا التعارض في ذهنك فقط، وإلا في حقيقة الأمر لا يوجد تعارض حقيقي، فلا يختلفن عليك القرآن، فإن الله لم يترك شيئا إلا قد أصاب به الذي أراد، ولكن الناس لا يعلمون، فلا يختلفن عليك القرآن، فإن كلا من عند الله. ثم أورد عن ابن قتيبة قال أصل التشابه أن يشبه اللفظ اللفظ في الظاهر والمعنيان مختلفان. قال الله تعالى في وصف ثمر الجنة وأتوا به متشابها، أي يشابه ما كان في الدنيا من جهة الصورة أو من جهة أصل المعنى فقط، أي متفق المناظر مختلف الطعوم. وقال تشابهت قلوبهم، أي أشبه بعضها بعضا في الكفر والقسوة. ومنه يقال اشتبه علي الأمر إذا أشبه غيره فلم تكد تفرق بينهما، وشبهت علي إذا لبست الحق بالباطل. ومنه قيل لأصحاب المخاريق أصحاب الشبه، لأنهم يشبهون الباطل بالحق. ثم يقال لكل ما غمض ودق متشابه، وإن لم تقع الحيرة فيه من جهة الشبه بغيره. ألا ترى أنه قد قيل للحروف المقطعة في أوائل السور متشابه وليس الشك فيها والوقوف عندها لمشاكلتها غيرها والتباسها بها، ومثل المتشابه المشكل سمي بذلك لأنه أشكل أي دخل في شكل غيره فأشبهه وشاكله. ثم قد يقال لما غمض وإن لم يكن غموضه من هذه الجهة مشكلا. ثم نقل عن الشيرازي أنه قال وأما المتشابه فاختلف أصحابنا فيه، فمنهم من قال هو المجمل، هو والمجمل واحد الذي لا يعرف معناه، ومنهم من قال المتشابه ما استأثر الله بعلمه ولم يطلع عليه أحد من خلقه، ومن الناس من قال المتشابه هو القصص والأمثال والمحكم هو الحلال والحرام، ومنهم من قال المتشابه هو الحروف المجموعة في أوائل السور. قال أبو إسحاق والأول أصح، أي رجح القول الأول الذي يقول بأن المتشابه هو المجمل. ماذا نفعل؟ ما الفرق بين الأول والثاني؟ قال الأول، قالوا المجمل، يعني يمكن أن نعرف معناه بالبحث عن مبين. القول الثاني يقول المتشابه ما استأثر الله بعلمه، فهذا لا يمكن أن نعرفه، ما نبحث عن مبين. والقول الثالث أنه القصص والأمثال، والرابع أنه الحروف المقطعة في أوائل السور. ونقل عن ابن فورك أن المحكم ما أحكمت معانيه وبلغ منه الغاية التي يفهم بها المراد من غير إشكال ولا التباس، بينما المتشابه هو الذي يحتمل معنيين أو معاني مختلفة يشبه بعضها بعضا عند السامع في أول وهلة حتى يميز ويلتبس ويتبين وينظر في تعلم الحق من الباطل فيه، كسائر الألفاظ المحتملة التي تعلق بها المخالفون للحق وذهبوا عن وجه الصواب فيه. ثم نقل عن الصيرفي أنه قال المتشابه على ضربين، ضرب استأثر الله بعلمه وانفرد بمعرفة تأويله، وضرب يعلمه العلماء. فأما الأول ففي قوله وما يعلم تأويله إلا الله، فنفى أن يكون يعلم تأويل المتشابه إلا الله، ثم ابتدأ فقال والراسخون من في العلم يقولون آمنا به. وأما النوع الثاني من أنواع المتشابه فهو المتشابه الذي يعلمه العلماء، كما في حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فدل على أنه يوجد قليل من الناس يعلم المتشابه. ماذا رجح المؤلف؟ قال المؤلف المتشابه يعلمه الراسخون في العلم، ولم ينزل الله في كتابه شيئا إلا وقد جعل للعلماء طريقا إلى معرفته، واستدل على ذلك بما ورد من حديث معقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا بالقرآن فحللوا حلالا وحرموا حراما واقتدوا به ولا تكفروا بشيء منه، وما تشابه عليكم فردوه إلى الله وإلى أولي العلم كي يخبروكم. ثم نقل قولا بأن الحروف المقطعة إشارة إلى أسماء الله عز وجل، وفي قوله والراسخون في العلم قال مجاهد يعلم الراسخون تأويله ويقولون آمنا به، وقال والراسخون في العلم يعلمون تأويله يقولون آمنا به. قلت لو لم يكن الأمر هكذا لم يكن للراسخين في العلم على العامة فضيلة، إذا لم يكن، إذا كان الجميع لا يعلمون كانوا سواء، لأن الجميع يقولون آمنا به، فإن قيل لو كان الأمر كذلك لقال ويقولون بالواو، لكن لما قال يقولون معنى أنها خبر. إذن عندنا وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم الواو استئنافية ابتداء جملة جديدة، الراسخون مبتدأ في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، هذا وجه. الوجه الثاني وهو الذي اختاره المؤلف وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ومن صفة الراسخين في العلم أنهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فاعترض بأن قوله يقولون مات فيها بالواو، والجمل الحالية لابد أن يؤتى فيها بواو أو ضمير. فقال قلنا قد يجوز حذف واو العطف، وقيل بأنه في معنى الحال، فكأنه قال والراسخون في العلم قائلين آمنا به، كأنهم يعلمونه في حال إيمانهم به. ثم ذكر المؤلف مبحثا آخر من مباحث القرآن، ألا وهو مبحث الحقيقة والمجاز. قال المؤلف ينقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز، وتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو قول جماهير أهل العلم ممن ألف في الأصول أو في البلاغة أو في اللغة، وحينئذ نحتاج إلى تعريف هاتين الكلمتين. الحقيقة في اللغة فأما الحقيقة فهو الأصل في اللغة، إذن الأصل في الكلام الحقيقة، وهو الذي ابتدأ الكلام به. ما هي الحقيقة؟ قال كل لفظ استعمل فيما وضع له من غير نقل. العرب وضعت كلمة يد على هذه اليد، فعندما أقول رفعت يدي يكون هذا حقيقة، لأنني استعملت هذا اللفظ اليد فيما وضع له في لغة العرب فيكون حقيقة. وقد يكون للحقيقة مجاز بأن يستعمل هذا اللفظ في معنى آخر، ولذلك تقول يد السيف، السيف له يد، ويد السكين، امسك السكين من يدها، ما لها يد، فهذا يقول استعمال مجازي. يقول كالبحر فإنه حقيقة في الماء المجتمع الكثير، البحر الأحمر وبحر إيش؟ الهند، هذه إيش؟ أسماء تطلق على الماء الكثير المجتمع، ومرة تطلق هذه الكلمة على غير البحر استعمالا مجازيا، كما قالوا عن ابن عباس هو البحر في العلم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفرس أبي قتادة وجدناه بحرا، أو قالوا عن الفرس وجدناه بحرا. فهنا هذا استعمال مجازي، استعملنا لفظ البحر في غير ما وضع له. قال ابن أبي زكريا ابن عباس يسمى البحر من كثرة علمه، مجاز ولا حقيقة؟ مجاز. ما الرابط بين الحقيقة والمجاز في الكثرة؟ البحر ما يقال له بحر إلا إذا كان ما كثير. ثم نقل عن أنس قال ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة فلما نزل عنه قال وجدته بحرا، أي فرسا جيدا شديد العدو. فهذا يدل على أنه يجوز أن يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بالمجاز، لأنه شبه سرعة الفرس في جريه بالبحر وجريانه وهوله وعظمته. فإذا وردنا لفظ فالأصل أن نحمله على الحقيقة ولا نحمله على المجاز؟ الأصل نحمله على الحقيقة، ولا يجوز حمله على المجاز إلا لدليل. لماذا نحمله على الحقيقة؟ لأن هذا هو لغة العرب، وإذا أردنا أن نفهم الكلام بطريقة العرب فنحمل اللفظ على حقيقته. وقد تكون الحقيقة لا مجاز لها، فحينئذ لا إشكال في أنه يحمل على الحقيقة ولا المجاز، يحمل على الحقيقة، لأنه لا يوجد في هذا النوع الثاني لهذا اللفظ مجاز. ثم ابتدأ بتعريف المجاز، فقال وأما المجاز فحده. ما معنى حده؟ تعريفه. وأما المجاز فحده كل لفظ نقل عما وضع له، نقل عما وضع له. من أمثلته تقول رأيت أسدا يخطب في المسجد، ماذا تريد؟ رجلا شجاعا، لا تريد المعنى الحقيقي وهو الحيوان المفترس المعروف. وبعض أهل العلم يقول الحقيقة هي اللفظ، وبعضهم يقول الحقيقة هي الاستعمال. يقولون الحقيقة والمجاز هل هي الألفاظ أو هي الاستعمالات؟ الصواب أو المعنى الحقيقي هو الاستعمال، التجوز. والحقيقة هذا استعمالنا لها، أما ذات اللفظ لا يقال له حقيقة ولا مجاز لذات اللفظ، وإنما بحسب استعمالنا له. ثم ذكر المؤلف خلافا في المجاز فقال وقد أنكر بعض الناس المجاز في اللغة، وحكي عن أبي بكر ابن داود أنه قال ليس في القرآن مجاز. إذن عندنا ثلاثة أقوال، قول يقول في لغة العرب وفي القرآن حقيقة ومجاز، وقول يقول لا يوجد في كلام العرب مجاز إنما توجد الحقيقة، وقول يقول بأن المجاز لا يوجد في القرآن لكن قد يوجد في غير القرآن. احتج ابن أبي داود بأن العدول عن الحقيقة إلى المجاز إنما يكون للضرورة، وإلا في الأصل استعمال، أنت إذا وجدت لفظ حقيقي ما يحتاج تروح للمجاز، والله تعالى لا يحتاج إلى أن ينتقل إلى المجاز، ولا يوصف بالحاجة والضرورة، فلا ينبغي أن يكون في كلامه مجاز. وبعضهم قال المجاز يجوز نفيه، والقرآن لا يجوز نفي شيء منه، مما يدلنا على أن القرآن ليس فيه مجاز. غلط المؤلف هذا القول، واستدل على ذلك بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن المجاز من لغة العرب، وهو طريقة العرب في كلامها وعادتها. ومن أمثلة ذلك أنهم يسمون الشيء باسم غيره لوجود المجاورة، ومن ذلك مثلا يقولون الغائط للمكان المنخفض، هذا في أصل اللغة، الغائط في لغة العرب غاط بمعنى انخفض، ثم أصبحوا يطلقونه على الخارج النجس من الإنسان لأن المكان المنخفض محل قضاء الحاجة فسمي به. فإن العرب تسمي الشيء باسم الشيء إذا كان مجاورا له أو كان منه بسبب، تقول رعت المطر أي رعت العشبة، وتحذف جزءا من الكلام طلبا للاختصار، ومنه قوله تعالى فاسأل القرية أي اسأل أهل القرية، وقال أشربوا في قلوبهم العجل، العجل دخل في قلوبهم، قل لا المراد حب العجل. فمن شأن العرب أن تحذف جزءا من الكلام طلبا للاختصار إذا كان فيما أبقى دليل على ما إذا كان فيما أبقي دليل على ما ألقي. وقد تحذف العرب المضاف وتقيم المضاف إليه مقامه وتعربه بإعرابه وغير ذلك من أنواع المجاز. فإذا كان المجاز من لغة العرب والقرآن نزل بلغة العرب فحينئذ يلزم أن يكون القرآن فيه مجاز. ويجيب عن هذا بأنه ليس كل ما جاز في لغات العرب يجوز أن يكون في القرآن. ثم من قال بنفي المجاز في اللغة لا يلزمه هذا الاحتجاج، لأنه لا يسلم بصحة هذا الدليل. الدليل الثاني لهم وجود آيات قرآنية فيها مجاز، ومن أمثلة ذلك قول الله تعالى: جدارا يريد أن ينقض، فإن الإرادة لا تكون إلا لما هو حي، والجدار ليس بحي. قال أبو عبيدة: ليس للحائط إرادة ولا للموات، ولكنه إذا كان في هذه الحال فهو إرادته، يعني يريد أن ينقض، أي ابتدأ أو شرع في الانقضاض. وهذا قول العرب في غيره، وأورد عليه قول الشاعر: يريد الرمح صدر أبي براء. الرمح له إرادة؟ ما له إرادة. ويرغب عن دماء بني عقيل. ثم أورد عن الفرة في قوله تعالى: يريد أن ينقض فأقامه، قال: يقال كيف يريد الجدار أن ينقض؟ قال الفرة: وذلك من كلام العرب أن يقولوا الجدار يريد أن يسقط. ومثل قوله تعالى: ولما سكت عن موسى الغضب، قالوا الغضب لا يسكت، السكوت هذا في الكلام، غضب ما في السكوت، إنما يسكت صاحبه. ويكون المراد هنا سكت بمعنى سكن. ومنه قوله تعالى: فإذا عزم الأمر، الأمر نفسه لا يعزم، الذي يعزم أهل الأمر الناس. وقال الشاعر: إن دهرا يلف شملي بجمل، لزمان يهم بالإحسان. فهذا استعمال مجازي. وقال الآخر: شكا إيش إلي جملي طول السرى، صبرا جميلا فكلانا مبتلى. يوم شكا إليه كان صوته مرتفع ولا منخفض؟ ها؟ نقول: لم يتلفظ بذلك، إنما علمه من حاله. لو نطق لقال. ومنه بيت عنترة: وأزور من وقع القنا بلبانه، وشكا إلي بعبرة وتحمحمي. مات ومع ذلك هو شكا إلي. ومنه قوله تعالى: وسأل القرية التي كنا فيها، والقرية لا تسأل، ونحن نعلم بالضرورة أن القرية لا تخاطب. ومنه قوله تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض، السماء تبكي. قال ابن قتيبة: اختلف الناس في هذه الآية، فذهب به قوم مذهب العرب في قولهم بكت الريح والبرق، كأنه يريد أن الله تعالى حين أهلك فرعون وقومه وأغرقهم وأورث منازلهم وجناتهم غيرهم لم يبكي عليهم باكٍ، ولم يجزع عليهم جازع، ولم يوجد لهم فقد، ما اهتم لهم أحد. وقال آخرون: أراد فما بكى عليهم أهل السماء ولا أهل الأرض، فأقام السماء والأرض مقام أهلهما، كما قال: واسأل القرية، أي أهل القرية. وقال: حتى تضع الحرب أوزارها، الحرب تضع أوزارها، أي يضع أهل الحرب السلاح. وأشار المؤلف إلى أمثلة من أمثلة المجازات، فمنها الاستعارة، كما تقول: رأيت أسدا يخطب، والتمثيل، والقلب قلب الشيء، والتقديم والتأخير في الكلام، والحذف فسأل القرية، والتكرار، والإخفاء والإظهار، والتعريض والإفصاح، والكناية، ولإيضاح ومخاطبة الواحد بخطاب الجمع، وخطاب الجمع بخطاب الاثنين والواحد، واستعمال لفظ العموم ويراد به الخصوص، واستعمال لفظ الخصوص ويراد به العموم، من مثل قوله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، فالناس هنا لا يراد به العموم، هذا يسمونه مجاز. وبلفظ العموم معنى الخصوص، وبجميع ذلك نزل كتاب الله. وقد صنف أبو عبيدة كتاب المجاز في القرآن، فرسم العلماء من بعده في ذلك كتبا عرفت واشتهرت لا يتعذر وجودها على من أراده الله إن شاء الله. نريد أن نشرح قول من يقول بنفي المجاز. من نفى المجاز قال: أنتم تقولون المجاز لا يصرف عن معناه الحقيقي إلا لوجود قرينة، فأنا أقول اللفظ وقرينته حقيقة في المعنى الآخر. إذن من أثبت المجاز نظر إلى اللفظ المجرد فقال الأسد يستعمل في لغة العرب في الحيوان المفترس، فلما استعمل في الرجل الشجاع قلت هذا من المجاز. ومن نفى المجاز قال العرب لا تستعمل أسدا يخطب في الحيوان المفترس، إنما تستعملها في الرجل الشجاع، لأن الحيوان المفترس لا يخطب، لأن الحيوان المفترس لا يخطب. وبذلك نعرف أن منشأ الخلاف هل نلتفت إلى اللفظ المجرد الأسد بدون النظر إلى جملته، أو نلتفت إلى الجملة الكاملة. طيب العرب ما هي طريقتها في الكلام؟ هل تلتفت إلى الكلام الكلمة المفردة أو إلى الجملة؟ نقول طريقة العرب أن تأتي بجملة كاملة، لم يؤثر عنهم حديث بلفظة مجردة، ولذلك يقولون أقل الكلام فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر، بالتالي الكلمة الواحدة لا يطلق عليها كلام، ولا تستعمل العرب الكلمة المجردة الواحدة، وإنما تستعمل الجملة المتكاملة. فإذا نظرنا إلى الجملة المتكاملة بما فيها الكلمة المجازية والقرينة التي معها، فحينئذ نكون قد قلنا بأن الكلمة مع قرينها أو قرينتها أصبحت بمعنى جديد ومعنى حقيقي ليس متجوزا به عن معنى آخر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. ما يبقى ما بقية مباحث الكتاب لعلنا نتركها للقاء الآتي، وهي مبحث الأمر والنهي، ومبحث العموم والخصوص، ومبحث الإجمال والبيان، ومبحث النسخ، لعلنا إن شاء الله أن نتركه للمحاضرة أو الدرس القادم. أسأل الله لكم التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد. نعم، أحد يروح الفطور معنا هنا اليوم؟ ما في خفايف، خذ من فطورك أجل معك، اللي بيروح يأخذ فطوره معه. تفضل. شو رأيكم؟ نقول هو يوم معروف، اليوم المعروف، لكن لا يلزم أن يكون بهذا المقدار الذي في وقتنا، فيوم الشتاء يسمى يوما، ويوم الصيف يسمى يوما، وبينهم ساعات كثيرة، فلا يلزم من التسمية بيوم أن يكون له مدة معينة. نعم. له يترتب عليه ثمرات. إذا قلنا بإثبات المجاز جاز نفيه، وحينئذ يكون الأصل فيه المعنى الحقيقي حتى ولو كان معه قرينته. نعم. الإشكال ليس في اللفظ، الإشكال فيما يترتب عليه من تأويل الكلام أو من تفسيره بتفسير آخر. وإليك. لا، يقصد مثل العقائد، مثل صفات رب العزة والجلال، بينما يرى أن المحكم الحلال والحرام. ها؟ يعني ما يعتقد. وإليك. ليس من المتشابه. عليكم السلام. تعال. قال المؤلف رحمه الله أمثلة المجاز عند العرب، قال القلب والقلب، لماذا شيخ؟ على كل سيأتي إن شاء الله لها أمثلة وتفاصيل. و يعني قلب المعنى مثلا الآن العرب تطلق وتسمي الذي سليما، قلبوا معناه كذلك، استعمال لفظة البشارة في العذاب. نعم. أيوة. هم قد يكون هذا من شف الحديث ورواياته ونرجع فيه. الذين يأتون بأشياء تخرق العادة، كمن يقفز في النار أو يمشي على الجمر، هذول أصحاب مخاريق، يسمونهم إيش العملاق الحين واللي يسمونهم. ثم يأتون بعد ذلك بأقوال يدعون الناس إلى طريقتهم وهديهم. بسرعة، بقي 5 دقائق على الأذان. نعم. يعني أنهم أرادوا أن يعرفوا من هذه الحروف المتقطعة كم مقدار بقاء هذه الأمة. نجي على السفرة ونسأل هناك إن شاء الله. تفضل. سيأتون بالفطور الآن إن شاء الله.